أعزكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: اعتدت أن أتوضأ بنية رفع الحدث، ولكني أنسى أحيانا أن أنوي رفع الحدث فأنسى استصحاب النية فيشكل علي ذلك، هل أعيد الوضوء أم تعتبر العادة محكمة؟ أثابكم الله. أم تعتبر العادة محكمة قاعدة؟ أما بالنسبة للنية في الوضوء فإنها شرط في صحة الوضوء في قول جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات والوضوء عمل. ولأن الوضوء شطر الصلاة، هو شطر الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فالمراد بالطهور الوضوء والغسل، وشطر الإيمان شطر الصلاة، لأن الصلاة تسمى بالإيمان كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فإذا كان الطهور شطر للصلاة فإن الصلاة تشترط لها النية، كذلك الوضوء تشترط له النية. وهذا يدل على صحة مذهب الجمهور الذين يقولون إنه عبادة مقصودة غير معقولة المعنى، إذا ثبت أن النية شرط في صحة الوضوء فإن هذه النية تكون عند ابتداء الوضوء، ولا بأس أن تسبق الوضوء باليسير المغتفر. وعليه فإنه إذا استحضر عند وضوئه أنه يريد أن يرفع الحدث فذلك كاف. وأما الاستصحاب لكل عضو منفرد فهذا قول مرجوح، وهذا مبني على أن الطهارة تتجزأ وأن لكل عضو طهارته، فحينئذ يجزئ الطهارة لكل عضو. وفي هذا تفصيل أن العبادة إن تركبت وانفصلت كان لكل منفصل حكمه، كما في الحج الطواف له وقته والسعي له وقته والوقوف بعرفة له وقته والسعي له وقته، وهكذا المبيت له وقته والرمي له وقته. فهذه تتجزأ فيها النية بتجزأ الأحوال على خلاف، لكن على القول الذي يقول باستصحاب النية وتجزئها في المواضع. أما إذا كانت عبادة متصلة فإنه يجزيه أن ينمي نية واحدة ولا يأتي عند اليدين، ينمي رفع الحدث عن يده ولا عن وجهه. وقال بعض العلماء إنه يتجزأ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: في الرجلين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ما قال أدخلتهما وأنا على الوضوء أو أنا متوضئ، قالوا فجزأ الحكم. لكن هذا لا يدل، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مسألة مسح الخفين واشتراط الطهارة. وأيما كان فإن الصحيح أنه لا يلزمك عند كل عضو أن تجدد النية، ولأن هذا يفضي بالمشقة والحرج، وقد يدخل على الإنسان الوسوسة. ومن هنا يقوى القول الذي يقول أنه لا يشترط تجزئة النية، وأنه إذا نوى عند ابتداء وضوئه أنه تكفيه نية واحدة. وأما قولك إن العادة محكمة، العادة محكمة قاعدة لا علاقة لها فيما ظهر لي بهذا السؤال، وأحب أن تعاد الجملة الأخيرة حتى أتصور ما هو المقصود من هذه الجملة. يقول: فيشكل علي ذلك، هل أعيد الوضوء أم تعتبر العادة محكمة؟ أم تعتبر العادة محكمة، يعني ربما أنه إذا كنت تفهم معنى القاعدة فما أظن أن لها موضع في هذا الموضع، ما ظهر لي. لأن العادة محكمة المراد بها قاعدة إحدى القواعد الخمس المشهورة التي سبق الكلام عليها أكثر من مرة، وهي اليقين لا يزال الأعمال العمل بالنية، وبعضهم يقول الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. قولهم العادة محكمة، العادة العرف والشيء الذي اعتاده الناس. والعادة محكمة كثيرا ما تقع في أمور المعاملات لا في أمور العبادات. العادة محكمة قاعدة تنطبق في أمور العادة المعاملات المالية والشخصية ونحوها كالأقضية والخصومات والدعاوى، أكثر من تعلقها بباب العبادات. العادة محكمة أنك ترجع إلى العرف، العرف الذي فيه الناس وتحتكم إليه. وليس المراد بالعادة محكمة أن الشيء إذا كان الإنسان يعتاده دائما يحتكم إليه. هذه قاعدة جديدة ومعنى جديد وفقه جديد. العادة محكمة على أن المراد بها أنك اعتدت أن تنمي واعتدت أن تنتقل النية معك الأعضاء المتكرر، هذا تقول ما دام هذا شيء اعتدته فإني أحتكم إليه إذا فقدته. لا، هذا ما يقول به أحد. الذي يظهر والله أعلم أن القاعدة ليس لها علاقة، هذا فيما ظهر لي. إذا كنت تقصد هذا المعنى الذي ذكرناه، هذا المعنى ليس له أي علاقة بمسألة غسل الأعضاء وتجزئة النية في الوضوء أو في الغسل عند غسلها، وإنما المراد بها أنه يحتكم إلى العادة. مثلا لو أن رجلا اختصم مع المرأة في الصداق وليس هناك دليل ولا بينة لا عند هذا ولا عند هذا، قالت صداقي 100,000، قال صداقك 50,000، فحينئذ القاضي يرجع إلى مهر مثلها ونحتكم إلى العادة. جرت العادة، ننظر كم سنها وما هي البيئة التي هي فيها، هل هي من متوسط الناس، من أغنياء الناس، من الفقراء، ومثل هذه في بيئتها إذا نكحت من مثل هذا في بيئته كم يكون؟ قالوا مثلها يكون 75، فحينئذ نقول 75 مثلا، أو يقولون مثلها 30,000، نقول 30,000 هذا مهرك، فلها مهر المثل. لكن أين نستنبط مهر المثل؟ نحتكم إلى العادة والعرف. هذا معنى قولهم العادة محكمة، أي يحتكم إلى العادة عند فقد النص، ويشترط في العادة أن لا تعارض النصوص الشرعية. فالعرف والعادة لا تثبت إلا إذا تكررت وانضبطت ولم تكن معارضة للشرع. فإذا كانت معارضة للشرع، مثلا لو جرى العرف بفعل منكر أو محرم، لا نقول إنه جائز لأنه عادة. وقد ذكر العلماء لهذا أمثلة، قالوا في باب الشهادات لو كان هناك أمر محرم جرى فعله من الناس من غيبة أو نميمة، فيقول يجوز هذا لأنه معتاد عليه. لا، إنما المراد بالعادة أن يعتادوا شيئا لا يعارض الشرع، وحينئذ يحتكم إليه. هذا هو الذي قصده العلماء بقولهم العادة محكمة، والله تعالى أعلم.